ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لازال الناس في سابق الأمم إلى أن يرث الله أرض ومن عليها كثير منهم لا يطيق التكليف، وكثير منهم لا يطيق الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي يخالف الهوى. ولذلك قال أهل العلم: إنما جاءت الشريعة وتكلف المتكلفون، وأمر الله تبارك وتعالى بما أمر، ونهى عما نهى، لإخراج المكلف عن داعية هواه. فمن مقاصد الدين، ومن مقاصد التشريع، ومن مقاصد الأمر والنهي إخراج المكلف عن داعية هواه. ونحن نعلم من خلال مدلول الكتاب والسنة أن المسار التعبدي ومسار الالتزام والامتثال فيما يتعلق بالأمر والنهي أو فيما يتعلق في مسلك العبد يسير في طريقين لا ثالث لهما. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك. فجعل الله عز وجل في مقابل الحق الهوى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا أيضا فيه بيان هذا المعنى، وهو المقابلة بين الذكر، بين الحق، وبين الهوى. إذن هما طريقان، طريق الحق وطريق الهوى، لا ثالث لهما. وأتباع الحق يمتثلون لما أمر الله، يقفون عند حدوده، فيحلون ما أحل ويحرمون ما حرم، تحقيقا لما خلق له وهي العبودية، وإقامة لما لا يرضى الله إلا به وهو العبادة، حيث أمرهم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وغير ذلك من الآيات الكثير التي فيها الأمر بعبادة رب العالمين، بعبادة رب العالمين وحده سبحانه وتعالى. المهم هو أن تعرف أن كثيرا من الخلق على مدار الدنيا لا يطيقون التكاليف، وبالتالي يسارعون إلى الأهواء ويسارعون إلى التحلل من التكاليف بطريق أو بآخر. ومما يدل على ذلك من تاريخ الأمم أن الله تبارك وتعالى كان ينزل الدين على الأمة وكان يعهد لها بحفظه، فكان الأمر على غير ما أمر به، أي أنهم لا يحفظون الدين، بل ما من أمة قبل أمة الإسلام نزل عليها من أمر الدين شيء إلا بدلوا فيه وحرفوا. وليس صنيع أهل الكتاب منا ببعيد، وما علمنا الله إياه وذكره بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأنهم بدلوا وحرفوا، وأنهم احتالوا احتيالا يهدم النصوص واحتيالا يهدم الامتثال لأمر الله، كما كان من قصة أهل السبت وما كان منهم وغير ذلك. إذن فالأمم السابقة بناء على اتباع الأهواء وبناء على عدم إطاقة التكاليف وحب الاستمرار مع الأهواء، والهوى هو الشهوة، الهوى باختصار شديد هو الشهوة، ما تشتهيه النفس هو ما تهواه، وهذا الذي تشتهيه النفس قد يكون الشرع قد أذن به. ولذلك في الآية يقول تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وهذا يعني أن الشرع أذن لك في كثير من الأهواء بشرط أن تتعاطاها بقيد الشرع. فمن الهوى رغبة النساء، فالشرع لم يمنعك من ذلك أبدا، بل أذن لك أن تتعاطى هذا الهوى بهدى من الله. فإن تعاطيته بغير هدى من الله فأنت ضال مضل. ومن أضل، أي ليس هناك أضل من هذا، وهو من هذا؟ الذي يتبع الهوى بغير أن يقيده بشرع. أنت تحب الطعام، بل وتحب المال، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، والخير في الآية المال، ومع ذلك لم يمنعك الشرع منه ولم يحرمه عليك بإطلاق، بل أذن لك أن تشتهي المال وأن تشتهي جمعة، ولكن بهدى من الله، ببيع أو شراء أو هدية أو هبة أو عطية، بغير ربا أو سرقة أو غصب أو ما شابه. قص على هذا ما يتعلق بكل ما تهواه النفس، لكن قد تهوى النفس ما هو باطل، فليس في الشرع أن تهوى النفس خمرا فيشرب الخمر بهدى من الله، أو أن تهوى النفس زنا وهو تعاط محرم فيكون فيه بهدى من الله، أو خنزير أو خبيث من الطعام أو غير ذلك. ليس في الشرع ظلم بهدى من الله، بل هو ممن منع بإطلاق وإن كانت تهواه النفس المتعدية. المهم هو أن تعلم أن مسار التكليف ومسار العبد في الطاعة إما أن يطيع الله بما أمر وفيما أمر وفيما نهى، وإما أن يطيع هواه. فإن أطاع هواه فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقد عرفت ما فيها. إذن أمر التبديل والتغيير كان موجود ولازال موجود وسيظل موجود إلى قيام الساعة، ولذلك لما جعل الله تبارك وتعالى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، سيد الخلق أجمعين، سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، اللهم اسأر لنبيك صلى الله عليه وسلم من كل من استهزأ به أو نال منه، وأرنا في المستهزين آيات عزك وانتقامك، وأرنا فيهم عجائب قدراتك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. لما قدر الله تبارك وتعالى والأمر أمره والفعل فعله أن تكون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الرسالات وخاتمتها، فتولى حفظها بنفسه، ولم يعهد بها لأحد من الخلق كائنا من كان، ولا بزمرة من الخلق أيا كانت مكانتهم. فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وهذه مسألة ينبغي أن تستقر في وجدان كل عبد، وهو أن هذه الشرعة وهذه الملة وهذا الدين الذي ارتضاه الله رب العالمين، الذي ارتضاه الله رب العالمين للأمم الخاتمة ولكل الناس إلى قيام الساعة من بعد اندراس النبوة وزمن الفترة الذي أتبع عيسى عليه السلام بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى لم يجعل هذا الدين محفوظا إلا به. كانت الأمم من قبل ينزل عليها الدين فتسير عليه حينا، ثم تتلاعب بها الأهواء والشياطين فيبدلون ويحرفون ويخترعون ويبتدعون، فتأتي البلة فيأتي الدين الذي بعده. وأقصد بالدين ليس أديان متعددة، أقصد بالنبي والرسالة التي بعده، تأتي فتصحح وتنبه على التبديل السابق. فلماذا لم يعهد الله عز وجل برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يعهد بحفظ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كما عهد للأمم السابقة؟ لأنه ليس بعدها رسالة صحح، وليس بعدها رسالة نبه، فإنما وقع من أي ممن وقع منهم من قبل، من نوح، في قوم نوح بعد موت نوح عليه السلام جاء من بعده ليبين لهم، وما وقع ممن كان بعده وقع جاء من بعده يبين لهم وينهاهم ويبين لهم أن سابقه من الأنبياء والرسل، إنما دعوا إلى ذلك. لكننا الآن مع رسالة خاتمة لن يكون بعدها رسالة ولا رسول، ولن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي ولا رسول. فإذا تركت للخلق فإن ذلك يعني أنها تبدل وتغير وتضيع حتى لا يكاد يوقف منها على شيء، ولا يأتي بعدها رسول يبين لمن أراد الحق. وهذا من بديع ومن عظيم حكمة الملك التي تحار فيها العقول. فلذلك حفظ الملة والدين. وهذا يعني أن تعتقد أمورا وأن تثبت أو أن تعقد قلبك على مسلمات في ظل هذه المسألة التي قد تتعجب من تذكيري إياك بها. من هذه المسلمات أن هذا الدين لا يمكن أن يحرف أو يبدل، وأن كل ما محاولة للتحريف والتبديل إنما يظهرها الله تبارك وتعالى من مقتضى حفظه الذي لا ينخرم. وهنا سؤال يترتب عليه مسألة، عقادية هامة، وهي: هل تظن أن الناس لو اجتمعوا وتملأوا على أن يبدلوا مقدسات أو مسلمات أو يغيروا، هل يمكن أن يحدث؟ أما من جهة المحاولات فلا زال الناس من زمن محمد صلى الله عليه وسلم، من زمن محمد خير الخلق، سيد الأولين والآخرين، سيد الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام، يحاولون التبديل والتغيير. فأصل الخوارج ومنبتهم ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى ذو الخويصرة، ووقف للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء تقسيمه لزهيبة جاءت من اليمن أو البحرين قطعة ذهب يقسمها كغنائم، فقام وقال له: اتق الله، إنك لم تعدل، إلى آخر قصة معلومة، حتى أن خالد رضي الله عنه قال: دعني أقتله يا رسول الله. قال: لا، لعله يصلي. ثم أشار وبين: يخرج من ضئضأ هذا الرجل قوم يقرؤون القرآن يجاوز تراقيهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن محاولات التبديل والتغيير لم تكن في أزمان قريبة، بل من زمن محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ما الذي حدث؟ لازلت تقرأ وتتعلم إن كنت ممن يتعلم ويهتم بدينه ويعلم أن دينه قضية وجوده، وبه يكون وبغيره لا يكون. لازلت تتعلم أن من البدع المحدثات بدعة الخوارج، ومن البدع المحدثات بدعة الشيعة وبدعة الجهمية والمرجئة، ثم الإرجاء، ثم الاعتزال وغير ذلك. لازلت، لأن هذا من القديم إلى الجديد، أو من الأقدم إلى الأحدث. من الذي بيّن أن هذه بدع؟ لماذا لم يتغير بها الدين؟ لماذا لم تتغير بها المقدسات؟ لماذا لم يتغير بها أصول الدين والإيمان؟ لأن الله عز وجل قيد لهذا الدين من مقتضى حفظه الذي لا ينخرم. فأنا أؤمن أن الدين لا ينخرم حفظه أبدا. إذن فالسؤال الذي سألته وينبغي أن تتنبه له: هل يمكن أن ينخرم الحفظ الذي تعهد به الملك، الذي يغلب ولا يغلب، الذي يقهر ولا يقهر، الذي لا يكون في كونه شيء إلا بمشيئته، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. أنا أؤمن بأن الدين محفوظ، لكن تنبه لما بعده وسأذكره. إذن فأنا أؤمن بأن هذا الدين يحفظه الملك الذي لا تنخرم قدرته، والتي لا يمكن أن يغلب، والتي لا يمكن أن يقهر، والتي لا يمكن أن يكون في الكون غير ما شاء وأراد، وإن اجتمع الجن والإنس فلن يكون إلا ما شاء وأراد. ومما يدل على ذلك أننا اكتشفنا التبديل والتغيير الذي حاول به المحاولون. لا، لقد اكتشفنا التبديل والتغيير. قيد الله عز وجل لهذا الدين من مقتضى حفظه أن بارك في أنفس وفتح عليها ومدها بمدد من عنده، وقواها بقوة من عنده، وقوتها بقوت من عنده، وفقهها ورزقها الإخلاص، ورزقها التقى الذي لا يبيعون به دين، وإن عرضت عليهم السماوات والأرض. صناعة الله، صناعة الله، صنع الله رجالا حتى أنهم ليدققون الدقة التي تتعجب لها. أخرج أهل السنن حديثا من حديث أبي هريرة على ما أذكر: لا حلقة بعد الجمعة، لا حلقة قبل الجمعة، وظل هذا التصحيف حلق، حلق يعني حلق الشعر، ظل حينا من نقل بعض الناس الذين لا يدققون بما يعرف بالتصحيف الكتابي، فالتصحيف منه نطق تنطق الكلمة غلط، ومنه كتابة. فقام كثير من أهل التدقيق وقالوا هي ليست كذلك، بل هي لا حلق قبل الجمعة. وهذه مسألة مشهورة في الفقه، أنه لا يجوز أن يعطى درس أو حلقة علم قبل الجمعة ليتهيأ الناس ولا يملوا موعظة الجمعة التي هي أوجب الواجبات في هذا الوقت. والمعنى المراد أن حتى التشكيل، بالرغم من أنهم كانوا يكتبون بلا ضبط كتابة، لكن لم تفوت منهم فائتة. من الذي قواهم على ذلك وفتح لهم الطرق؟ هناك كتاب صغير اسمه الرحلة في طلب الحديث للبغدادي رحمه الله، يا ليتك تقرأه. وأنا أطلب منك من باب أن تعرف قيمة ما قدمه الأولون، وأن تعرف قيمة تفريط ما فرطنا فيه نحن، فخلف من بعدهم خلف اللي زي حالاتي، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فلم يفضوا لدين ولم يحرصوا على دين ولم يدققوا في دين، بل قبلوا كل تبديل ووقع فيهم كل تحريف، وقام فيهم المنادي الذي ينادي بنقد كل ما سبق مما قدسوه قرون، وهم يبلعون خلف. فبعد خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات موعودون فسوف يلقون غية. اقرأ كتاب الرحلة في طلب الحديث، هتعرف أن من الصحابة ومن التابعين من سافر أشهر بلغت 96 ليتأكد من رواية حديث سمعها وهو في المدينة، وعلم أن الراوي الذي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم في أذربيجان أو في نواح بعيدة، فسافر وذهب، ولما ذهب لم يدخل إلا أن يسأله، فلما علم منه وتأكد رجع، لم يدخل عنده ضيف. والشاهد أنني أؤمن بأن حفظ الله لا ينخرم، وأن محاولات التبديل ستظل إلى قيام الساعة، وأن حب الناس الذين هم خلفون، هم أتباع الشهوات، هم بائع أنفسهم للشيطان، هم أتباع الهوى، لابد أن نتفق أن المسار إما فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، فإما متبع للحق وإما متبع للهوى. إذن فحفظ الله لا ينخرم، ومن مقتضياته أن تنكشف دوما محاولات التبديل. لقد ادعى النبوة أقوام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لاح أمرهم وشم لهم رائحة، وتجلت حقيقتهم في زمن أبي بكر، وكان من أشهرهم مسيلمة الكذاب وسجاح في اليمن وغيرهم، لكنهم سرعان ما بانت لعبتهم واستبان قبحهم وعرف باطنهم. من الذي بين لنا ذلك؟ تقول العلماء، لا، الله بتسخير العلماء الذي بين لنا الخوارج الشيعة المعتزلة عد ما تعد، هو الله بما قيد من علماء ومن رجال أفزاز. أنت الآن تسمع دعوات متعلقة بالطعن في البخاري، وإذا طعن في البخاري فتأكد أن غيره سيداس عليه بالأقدام. لماذا؟ لأن البخاري هو الكتاب الذي أجمعت الأمة على قبوله وعلى أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، فإذا كان مطعونا فيه فمسلم أقل من البخاري، وما بعد مسلم بعد البخاري ومسلم من أي سنن، سنن أبي داود أو النسائي أو غيرهم أقل. فإن شككك أحد في أن هذا أبوك وأقنعك بأن هذا الرجل الذي فتحت عينك من صغرك تجده في حضن أمك هو ليس أبوك، أليس من السهل أن يقنعك بأن عمك وخالك ليس عمك وخالك؟ أم أن الأمر يكون مع الأب سهل ومع العم والخال أصعب وأعصر؟ لا يقول ذلك عاقل. إذن هي محاولات. قد يطول بي المقام لو أردت أن أنظر في هذا الأمر وأبسطه لحضراتكم، لكني أريد أن أشير بذلك إلى حقائق. هذه الحقائق هو ما ينبغي أن تعتقده من جهة، وما يلزمك من التنكر لكل دعوات ونعرات التبديل والتغيير والتحريف من جهة أخرى، لأن ما يحدث من ابتلاءات وما يحدث من هجمات على الدين أو الكتاب أو السنة أو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي الابتلاء لك؟ والله لو أن العبد قام على الزنا ونام عليه وليس له مال إلا من السرقة، وكان فيه من السوء ما لا يعلم إلا الله من سوء الخلق والأفعال، لن يضيعه ذلك بقدر ما يضيعه أن يسمع مثل هذه المقالات التي ذكرتها لك ولا يتمعر له قلب، ولا يتمعر له قلب. ممكن يبقى ماسك المسبحة وسو سو سو سو سو طول النهار، تعرض عليه مثل هذه المسائل لا يتمعر لها، وكأن الدين كالجواكت، الموديل السنة دي طويل والموديل السنة دي قصير، والدين شأنه شأن كل شيء. مش العربيات موديلات، مش الموبيليا موديلات، مش الملابس موديلات، مش حتى الطعام والشراب موديلات. كذلك الدين، إيه المانع أن يتجدد وتبدد وتغير ويتبدل ويتناسب ويتوافق ويتجدد ويتنور؟ لا والله، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. ومن رأى أن الدين يمكن أن يتبدل فقد طعن في حفظ الله لهذا الدين. لكن الأمر ليس متعلق بأن يتبدل أو لا، إنما الأمر هو أن محاولات التبديل يمكن أن تنال منك، لأنك كبيت العنكبوت وإن أوهن البيوت، تخيل أنك مستخبي وساكن بالنسبة لدينك. إحنا النهاردة بقينا الموظف الصغير عنده فيلا وعنده شقة مستويين، وهو بياخد أصلا مرتب 300 جنيه. إحنا بقينا في بيوت ضخمة. لو رجعت الوراء لسنة 60 و70 كانت أسرة أبيك أو أبي أنا حتى لا تغضب، أو عمك أو خالك، كانوا يشتركون في شقة، كل أسرة في حجرة بحمام مشترك، وكان عرف كثير من الناس يحيون كذلك. اليوم ابنة بائع الجرجير تسكن في شقة مفخمة معظمة. بيوتنا في الدنيا ليست بيوت عنكبوت، لكن في الدين سكننا في ديننا في بيوت أوهن من بيوت العنكبوت، وبالتالي نقبل أي شيء ولا نغضب من أي شيء، ويمكن أن نتقاتل على أنبوبة نقطع رقبة بعض، أما غيرة في الدين وعلى الحرمات لا نبالي، لا نبالي. عباد الله، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل التقى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله عز وجل حافظ دينه، لأنه أخبرنا بذلك، وليس أحد أصدق منه خبرا، وليس أحد أصدق منه قيلا سبحانه وتعالى، لأنه رب الكون، ولأنه إذا شاء فعل، ولأنه إذا أراد شيئا قال له كن. لا يحتاج إلى قوات ولا شركات ولا ترتيبات ولا مشروعات ولا ميزانيات، بل كن. كن يخلق بها السماوات، كن يخلق يبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كن يغير بها أمم، كن يذل من يشاء ويعز من يشاء، كن يجعل المريض الطريح قويا معافا، ويجعل من كان كالجبل رمادا. بكن. ولا يقال إنما أمره بين الكاف والنون، هذه عبارة خطأ عقديا. طب والألف واللام إن كان بين الكاف والنون، طب وبقية الحروف؟ إنما يقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا يقول له أفكر، لا يقول له انظرني يا ربي ورتب الأمور، بل كن فيكون. كن فقيرا تكون فقيرا، مع أنك كنت بالأمس صاحب أموال، كن مريضا تصبح طريح الفراش، مع أنك كنت تملأ الأرض دقيقا قبلها بساعات، لا يقول قبلها بسنين. فدين الله لن يتبدل، وطالبيه أي طالب الحق سيصلون إليه، لكن محاولات التبديل والتغيير لن تقف. وهنا الفتنة، هنا الأمر. ما هو موقفك بقلبك ولسانك وفعلك؟ ونحن دائما نقدم العجز، لا قول لا عمل لا فعل لا شيء، لا حتى مناصرة سنة ولا تعلم دين ولا حض ولا انفاق على الدين والتعليم، بناكل ونشرب ونصرف ونجيب. مين منا جعل من نفقته جزء من نفقته في سبيل الله كنوع من النفقة الثابتة؟ ده الإيجار، ودي الكهرباء، ودي اللحمة، ودي الهدوم، ودي الدواء. من منا؟ لماذا؟ لأن الدين رخيص أو موروث أو هو لله. أما أنا فلا دور. لابد أن تعلم أن الله عز وجل سيبتليك، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. وأنا أسألك سؤال بالله عليك، إذا قلت لك أمك، أبوك، أختك، زوجك هذا أذى، أيهما أشق؟ إذا قلت لك ذلك أو قلت لك دينك ورسولك وكتابك، أيهما أشد أذى؟ عند كثير من الخلف ومن الخلوف، أمي وأبويا وعرضي وبنتي ومراتي، ده أنا أقطعك. لا نغضب، لا والله، إن الأذى أشد الأذى هو ما يمس جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الأذى أشد الأذى ما يمس كتاب الله وسنة رسول الله وثبوت المسلمات وتعظيم المقدسات، فإن تقوى القلوب لا تتجلى إلا في تعظيم الحرمات وإلا في تعظيم الشعائر ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لن يظهر لك دين إلا إذا كنت تعظم ذلك، إلا إذا كنت تتأذى. أنا أتأذى بأمي وأبي وزوجي وولدي، إني لمنهم، لكن أتأذى أضعاف مضاعفة، ويصيبني الهم والكرب والبلاء إذا كان الأمر متعلق بدين الله. لماذا؟ لأن العرض لن يأخذ مقام إلا من الدين، لم ينزل العرض منزلته إلا بالدين. لولا الدين ما عرفنا قدر الزوجة وحرمتها والأم والأب، كان يمكن أن نكون متسافدين تسافد الحمر. عزكم الله وحفظ الله عليكم دينكم، هذه مسألة لابد أن تفهمها. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، قدم ماذا؟ قدم الدين، لأنه هو الأعلى، فقد استبرأ لدينه، ثم الدرجة التالية وعرضه. لابد أن تفهم أن الأذى وأن التبديل والتغيير والمحاولات، وكلما أوتي أحد فرصة، كلما أوتي أحد فرصة لينال سينال، وكلما أوتي أحد فرصة ليعمل هواه سيعمل هواه. ولابد أن تعلم أن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كما قال ربنا: ولو شاء ربك ما فعلوه. إذن هيحدث، هيحدث، ويتطاول ويتطاول، ويطلب التبديل والتغيير، يطلب التبديل والتغيير، وسيحاول المبطلون والمرتدون والكافرون والمشركون وأهل الكتاب معهم يتعاونون للتحريف والتغيير والتبديل، سيحدث. أين أنت يا مسكين؟ العيال شغلتنا أموالنا وأهلنا، إجاباتنا واعتذاراتنا كلها إعجابات واعتذارات المنافقين، إلا من رحم الله تعالى، جعلني الله وإياكم في المرحومين. لا بد أن تستوعبوا هذا الكلام وتتفهموه، لأننا نتعرض على مدار الكرة الأرضية لهجمة تمالأ القوم عليها. لو قرأتم أو سمعتم ما يتعلق بما يقع في أرضنا أو على مستوى الكرة الأرضية لوجدتم أن هناك مخططات بتحالفات عالمية الغرض منها تدمير الإسلام أبيد أهله. وأما من جهة تدمير الإسلام فهذا أمر لن يحدث ولن يكون، لن يحدث ولن يكون. وأما أن يدمروا أهله بحيث يمحونهم عن الأرض، لن يكون أيضا. أما الأولى لأن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما الثانية فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن ربي زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وقال: يا محمد أنني لن أسلط على أمتك عدوا من سوى أنفسهم فاستبيح بيضتهم. والبيضة هي الكينونة، فلا يمكن، لكنه ابتلاء يسقط فيه من يسقط ويقوم فيه من يقوم. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء. قد تأتي الفتنة فيضيع دينك وأنت المسبح الصائم المتصدق، فارحم بالصيام والصلاة والصدقة، وغافل عما يمكن أن يهدم ذلك كله، لأنه إن لم يغار العبد على دينه فبطن الأرض أولى به من ظهرها. والله الذي لا إله إلا هو، لو جعلوا شواطئ عراة وأسيروا النساء في الطرقات عراة تطلب الرجال، وفتنوا الناس بزنا أو بخمور، لهو أرق وأهون. نبرأ إلى الله من ذلك، ونسأل الله أن لا يرينا ذلك ما أحيانا. لكن أنا أعلم بالمقارنة، لكان أهون وأرق من أن نبتلى بمثل هذه الفتن المتعلقة بإهانة الدين والعزم على التبديل والتغيير والتحريف، ثم تبرد قلوبنا إلى ذلك، وكل منا أكل عيشي ومصلحتي، لا دينك. فهذا أمر ينبغي أن تتنبه له. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون فتن يرقق بعضها بعضا، فإذا ما جاءت الفتنة قال الرجل هي ما فيش بقى أكثر من كده، ما فيش بعد كده، فتأتي التي بعدها فترققها. يقول لك يا عم يا ريت كانت زي كده، يا ريت زي الأيام فلان، يا ريت كان قبل كده، يا ريتنا كنا استمرينا في كده ولا ما كده ولا كده. وأخيرا أذكر نفسي وإياك أنك ينبغي أن تفرق بين الضرر والفتنة. فمصاب العبد الذي يحرمه من حريته، أو يحرمه من بعض أمانه، أو يحرمه من بعض عضوه، أو حتى يحرمه من حياته، هذا ضرر. أما الفتنة فهي التي تغير الدين. أما الفتنة فهي ما يصيب القلوب. سئل أحمد عن الزيغ فقال أن يحيد القلب عن الحق، أن يحيد القلب عن الحق. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال أحمد رحمه الله هي الشرك، الفتنة الشرك. ولذلك قال عز من قائل آمرا الناس بأن يقدموا أنفسهم مهما كلفهم قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذا فيما يتعلق بالدفع عن دين الله عز وجل. عباد الله، أسأل الله عز وجل أن يلهمني وإياكم الرشد، وأن يجعلني وإياكم من المهتدين، وأن يرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا. اللهم إنا نبرأ إليك من كل دعوة تمس دينك، اللهم إنا نبرأ إليك من كل دعوة تدعو إلى تبديل دينك. اللهم يا رب نبرأ إليك من كل باطل، برئنا إليك يا رب العالمين. احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم يا أرحم الراحمين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، استعملنا في نصرة دينك، استعملنا في نصرة الحق يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا حياتنا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا دنيانا، وأصلح لنا ديننا الذي عوى عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم إن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين. احفظنا وإياهم بحفظك واكلأنا وإياهم برعايتك. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، بيدك الخير كله، وأنت على كل شيء قدير. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.